نعم يا أطول البلوغ. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن سلمة وعن عمرو بن سلمة عنه قال شئتكم من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أمكم أكثر قرآنا فنطق فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني ابن 60 أو 7 سنين أو البخاري والبخاري تنوين هنا وأبو داود والنسائي لا ابن 60 لا وأنا ابن 60 أو ابن 7 سنين تمام. وعن عمرو بن سلمة قال لكم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أكون قرآنا قال فنظر يكون أحد أكثر قرآنا مني وأنا ابن 60 أو 7 سنين وهو البخاري وأبو داود تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمرو بن سلمة قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم قرآنا فقال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني دموني وأنا ابن 60 أو 7 سنين وداود والنسائي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني قدموني وأنا ابن 60 أو 7 سنين رواه البخاري وأبو داود والنسائي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه وسلم حقا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم من القرآن وقال من أقول أحد أكثر من القرآن فقد نمون رواه البخاري وأبو داود والنسائي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن سلمة قال من عندنا بسم الله الرحمن الرحيم.